اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد حمدا كثيرا طيبا. لك الحمد ربي لك الحمد ربي ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي الحمد لربي. Thank you. شيء ولد ولا ما جاء؟